الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل شراء السيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك يعتبر من المعاملات الربوية؟ الحمد لله، الأصل المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى في باب المعاملات يقول: الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل. فجميع المعاملات التي كانت معروفة في الزمن الماضي أو عرفت الآن في الزمن المعاصر، أو المعاملات التي سيخرجها الله عز وجل لعباده في الأزمنة المستقبلية، كل ذلك مبناه على أصل الحل والإباحة، لأن المعاملة بيع وتجارة، والأصل في البيوع الحل والإباحة، والأصل في التجارات الحل والإباحة إلا بدليل يحرمها. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع. فكلمة البيع اسم جنس دخلت عليه الألف واللام، والمتقرر عند العلماء أن اسم الجنس إذا دخلت عليه الألف واللام أكسبته العموم، والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. فإذا دل الدليل على تحريم شيء من أنواع المعاملات فإنها تكون حراما هي بعينها، ويبقى ما عداها مما لم يرد فيه دليل على أصل الحل والإباحة. ومن جملة ما يدخل تحت هذا الأصل المعاملة المعروفة في هذا الزمان باسم معاملة التأجير المنتهي بالتمليك. وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذه المعاملة، فمنهم من منعها ومنهم من أجازها. والقول الصحيح عندي إن شاء الله أنها معاملة لا بأس بها إذا توفرت شروطها. فإذا توفرت شروط هذه المعاملة فإنها تكون باقية على أصل الحل والإباحة. فإن قلت: وما شروطها؟ أقول: يشترط لها عدة شروط. الشرط الأول أن تكون تلك السلعة مملوكة لمن يريد بيعها، هذا أول شرط. الشرط الثاني أن يبتدئ هذا العقد على أنه عقد إجارة بينهما تترتب عليه أحكام الإجارة المعروفة في الفقه الإسلامي. والشرط الثالث أن تكون نسبة الأقساط متناسبة أو قريبة من التناسب مع نسبة تأجير هذه السيارة في عند التجار العارفين بهذا النوع، أو كما يؤجرها غيرها من محلات التأجير، فلا ينبغي أن يكون سعرا زائدا على أجرة مثلها. فمتى ما توفرت هذه الشروط إن شاء الله فتكون هذه المعاملة جائزة. وقد وجدت لأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى اختيارا قريبا من هذه المعاملة، قال فيه: وإن جمع في البيع بين بيع وإجارة، يعني بين بيع منافع وإجارة، بين بيع ذوات وإجارة، جاز في الأصح. فإذا جمع في البيع بين بيع وإجارة أو في العقد الواحد بين بيع وإجارة فإنه جائز. ولا ندري هل أبو العباس بن تيمية رحمه الله يقصد هذه المعاملة بعينها أو لا، لكن قد يسم من كلامه أن العقد الواحد إذا جمع فيه صاحبه بين بيع وإجارة فإنه لا بأس به. وهذا العقد فيه مصلحة للطرفين، أما مصلحة البائع فلأن السلعة سوف تكون على حظه وباقية باسمه، وهذا أحفظ لحقه حتى يسدد المشتري جميع الأقساط التي عليه. بمعنى أنه لو تلاعب أو تخلف عن السداد فإنه له الحق نظاما أن يسحب سلعته هذه لأنها لا تزال باسمه. وأما مصلحتها بالنسبة للمشتري فلأن كثيرا من الناس هداه الله إذا لم يوجد على رقبته سيف مصلة يأمره بالسداد، وإلا فإن كثيرا منهم سيتخلف عن السداد لكثرة المتلاعبين بحقوق الناس والمماطلين في سداد ديونهم. لكن إذا علم أنه متى ما تخلف عن السداد شهرين أو أكثر على حسب الاتفاق بينهما أنه سيحرم من هذه السلعة وستسحب منه، فإن هذا أدعى لسداده والإسراع بإبراء ذمته، وأدعى لاحترام قلبه لحقوق إخوانه المسلمين والله أعلم.